الدوله والقانون. معناها ايه المبدا ده؟ المبدا ده بيتكلم عن وجود ضوابط وعناصر لابد من توفرها في الدوله حتى توصف بانها دوله ايه؟ قانونيه. تمام؟ والمبدا ده الدوله القانونيه هي الدوله التي تخضع ايه؟ لاحكام القانون وبالتالي علشان تتوافر النظام الملكي او العقد الدولي الملكي لدوله الفلاح لابد ان يكون هناك مبدا سياده القانون يحقق على ارض الواقع، بمعنى احترام السلطه التنفيذيه للقانون الصادر من السلطه التشريعيه. ليه؟ لان السلطه التشريعيه افضل في القانون نيابه عن الشعب. اذا مبدا سياده القانون يتحقق عندما يحترم التنفيذيه للقانون وتطبق، لان تطبيق القانون باعتبار صاحب الاصول التشريعيه ويمثل للشعب يعتبر احتراما للقانون في الشعب. تمام؟ يا ملك زياده النقطة الرابعة وهي طب مبدأ تطبيق القواعد القانونية، إيه مبدأ تطبيق القواعد القانونية؟ القواعد المنصوبة قلنا سابقا أنهم إيه؟ متعددين متدرجين من أسفل إلى أعلى، أعلى القواعد القانونية هو الدستور. الكلام اللي خدته القضية سابقا نشرح مبدأ ده. عندنا الدستور يلي القانون العادي لكن لما نقول القانون بمعنى الواسع القواعد المبنيه كلها، لكن لما نتكلم عن القانون الصادر من برلمان او القانون العادي يبقى المقصود به القانون بمعنى الدقيق هو القانون الصادر من برلمان او القانون بمعنى ايه؟ الدقيق هو لكن لو تكلمنا عن القانون واطلقنا الكلمه كده يبقى المقصود بها القواعد التشريعيه كلها سواء كانت دستوريه او قانونيه او لاهليه. أول قاعدة هي القاعدة الدستورية. الدستور يعني القانون العادي لازم كان في القانون القانوني لازم نص في القانون عادي لأن القانون ما ينفعش. تمام؟ يبقى المقصود بها القواعد كلها. قلنا يعني الدستور القانون العادي الدستور هو يأتي بعض القانون اللوائح والقرارات الخمسينية. وبالتالي لا يجوز للقانون العادي ايه؟ مخالفة الدستور. eigenlijk hebben wij het gezellig. Dan aan de schoen. En dat is eigenlijk aardig. En mooie dagen. En de schoen van groen. Wordt dan in de zin van de dag. Dat is goed. Dat is goed. De schaap is ons alleen. De zon. Dat betekent. En als de schoen door lastig in de dag. Ja, dat is waar de lente is. لو قامت العادة يقول لك بعدين الدستور وهكذا بالنسبة إيه من لوائح مقررات. إذا لو قامت خالف الدستور فترجع إيه المحكمة الدستورية التي تحكم بين أو العقد الدستوري تبقى وزير رغم باحترام الظالم للدستور. تمام؟ في جزء خاص مع الدعوة الدستورية. طيب بالنسبة للوائح ترجمها في الأصل الفرنسي. أي حال من القرار الفردي أو التنظيم أو اللائحة على خروج إليها على القانون بيتصدر مقابلها مين؟ مجلس الدولة. مجلس الدولة هو المختص به هو القضاء التالي. القضاء التالي هو المختص به في الفصل في مدى مشروعية القانون الإداري من عدمه لإيه؟ للقانون. هل القرار او اللائحه متفق مع القانون ولا لا؟ السؤال يطرح نفسه القرار الاداري. اذا كان القرار موافقين عليها امام مجلس الدوله. موافقين عليها بالغاء امام مجلس الدوله. مجلس الدوله ممكن يتصدر اذا كان في عيب في القرار يلغي القرار. وهكذا بالنسبه ليه؟ المحكمه الدستوريه اذا كان القانون في عيب فصار لكن بيطلع عليها المحكمة الدستورية اللي بتطبع عملية بتحكم بيها بعدم مشروعية القانون، حتى مجلس الدولة بيعمل ايه؟ بيحكم بعدم مشروعية القرار بالتالي القرار اللي هي دعوة للقرار عن موسى القرار. تمام؟ فهنا اختصاص مجلس المحكمة الدستورية بالنسبة لدرج القواعد. طبعا ان الموجود في المادة اللي بينطبق على القانون بالنسبة للدستور ينطبق على اللاسيانية. بالنسبة للذي يصدر في قضاءه يعني القرار الفردي لابد ان يتفق مع اللائحة ومع القانون ومع الدستور. وإذا كان القرار على سبيل المثال في مكتبة الرابعة مخالف للقانون ولكنه متفق مع اللائحة وبكده ايه؟ وبكده اللائحة كمان هي برضه ايه؟ يعني إذا صدر القرار باتفاق مع اللائحة إلا أنه عند التطبيق وجدت الإدارة أو الشخص المتضرر من القرار أن القرار مخالف للقانون أو الأسلوب في حين أنه متفق مع اللائحة فكده معناها إيه النقطة دي؟ مش معنى أن هو القرار متفق مع اللائحة ومختلف مع القانون أو الأسلوب معناها أنه مشروع القرار. لا لابد ان ايه تضمن هنا باحترام القرار يكون بالنسبه للدستور والقانون واللائحه وكذلك بالنسبه للائحه نحترم تحترم القانون والدستور والقانون بالنسبه للدستور. تمام ده مبدا تضمن القواعد القانونيه. خلاص سيبوها هي الرقابه القانونيه علشان توصل الدولة بأنها دولة قانونية لابد أن يكون هناك رقابة قضائية، رقابة قضائية تضمن احترام الدولة أو السلطات الموجودة فيها للقانون، وبالتالي حماية حقوق الأفراد وحقوق نفس الكلام اللي قلناه. علشان نقول في عشان نقول الدولة دي قانونية لابد أن يكون في رقابة قضائية، في رقابة قضائية رقابة قضائية تراقب تنفيذ الدولة أو السلطة العامة فيها أو السلطة العامة فيها تراقبها في القانون. في شكلين، الشكل بتاع المحكمة الدستورية اللي هي تراقب أسلوب القوانين. البرلمان بيصدر قانون، المفروض اللي فيه لجنة تشريعية تقرر القانون. لما بتصدر القانون المفروض إن القانون يتصدر مع مين؟ مع الدستور. في حالة صدور القانون لأي مسلم من مخالف الإسلام فتتصدي في محكمة تشريع الحكم بعدم تطبيق القانون لعدم مخالفته للدستور. دي النقاط القضائية للقضية. تمام؟ اللي بنسميها إيه؟ نقاط تشريع القانون. ده بالنسبة للنقاط القضائية على تشريع القوانين. بالنسبة للوائح المقررات لابد من وجود رقابة قضائية على هذه القرارات. ليه؟ بمعنى أن تكون الحكم ملتزما في إصدار قرارات اللوائح بين النصوص القانونية والدستور، وفي حالة المخالفة يتصدى نتيجة كل المشروعية القرار أو اللائحة. تمام؟ لما بنتكلم عن حدود دولة قانونية يبقى لازم يكون في إيه؟ رقابة قضائية. تمام؟ بالنسبة للقوانين واحترامها للدستور وبالنسبه للوائح والقرارات واحترامها للقانون. العنصر الاخير هو ايه؟ احترام حقوق الافراد وحريات. علشان توصف الدوله بانها دوله قانونيه لابد ان يكون في هناك ايه؟ احترام لحقوق الافراد وحريات وعدم تعدد الاساس على حقوق الحريات. يعني لو كانت دوله قانونيه كل ممكن يكمل الاخر فيها علشان توصف الدوله في الاخر بايه؟ إنها دولة الحرية. الحقوق والدولة الحرية بيتم نص عليها الدستور. ولكن بيتم نص عليها الدستور كمبادئ ونصوص عامة. يأتي التشريع والقانون ويفصل ويضع تفصيلات هذه الحقوق والحرية في التشريعات. عظيم. لكن هذا الدستور مثلا يتكلم عن دول ايه؟ تكفل الدولة مثلا مع الدولة تكفل الدولة حق التقاضي او حق التقاضي مصول الافراد. نص الدستور سكت. التشريع مهمته في التاني يفصل هذا المبدا او هذه الماده. البرلمان بيجي يبص اول بعد وضع الدستور لكن البرلمان يمسك مادة زي دي حق ايه؟ تقاضي مكفول او مصون للافراد. يبتدي ايه؟ البرلمان يضع التشريع الخاص سواء باجراءات التقاضي او خاص بالسلطة القضائية. تمام؟ ويبتدي ايه؟ القانون ينشر ينظم عمل المحاكم وكيفية فصل المنازعات ورسوم كل شيء خاص بيه بحق التقاضي. وهنا هي الدستور بيجيب المبدا او النص العام ويجي التشريع يفصل ايه؟ هذا المبدا. تاتي الحكومه هنا او السلطه التنفيذيه ايه؟ لتنفيذ ايه؟ القانون الصادر من برلمان بناء على نص الدستور. لما تيجي هنا سواء يعني بنتكلم هنا على احترام الحقوق والحريات من ضمن حقوق الافراد ايه؟ حق التقاضي. الحكومة هنا عشان تبتدي تقول إن في دولة قانونية لازم السلطة التنفيذية تحترم إيه؟ حقوق الأفراد والحريات خلال احترام إيه؟ القانون الصادر من البرلمان العام وفقا لإيه؟ للنص الدستوري الذي ينظم إيه؟ ينظم إيه؟ الحقوق والحريات العامة. وبالتالي أي مساس أو تقييد من هذه الحقوق صادر من السلطة التنفيذية يعتبر مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم يخلي مبدا احترام حقوق الافراد. فهمتوا دي؟ احنا عندنا دستور بينص على حقوق الافراد، البرلمان بيجيب القوانين ويصدر القوانين ويسن التشريعات لتفصيل هذه حقوق الافراد. المفروض ان الحكومه تعمل ايه في الدوله؟ تطبق وتنفذ هذه حقوق الحريات وتعمل على تحقيقها وتنفيذها. وبالتالي يكون عندنا ايه؟ توفر عنصر احترام حقوق الافراد وحرياتهم. وبالتالي مصر الدولة معنى دولة قانونية. ده موضوع مبدأ موضوع القانون أو حقوق أو مصر الدولة القانونية. I'm gonna go to the next one. هي التي يكون فيها السلطة والسيادة وتركز في اليد Kalbuai, Kalbuai, Kalbuai. Ada tujuh tahun ini orang ini, Amerika orang ini. Like المقاطعة لا تبقى تحقيق منافع عامة ويطلبوا من ضمن الاختلافات لحيث المسؤولية أنني فوق من هو تولى العرش أو الحكم بناء على الوراثة، كذلك يستند لأساس ديني ويحكم من خلاله بيضغط على كده أن هو إيه؟ بيعتبر نفسه غير مسؤول عن الشعب، وبالتالي لا يعترف بكل أفراد الرجال. الحزب المسؤولية والقول يسأل عن الشعب كمان بيعتبر نفسه إيه؟ لأن مصدر الحكم بالنسبة له أو مصدر السلطة إله، فبيعتبر نفسه إيه؟ انه غير مسؤول عن الشعب، وبالتالي لا يعترف بكل أفراد الرجال. أما في حكومة التطوير تركز كده واقعيا غير مسؤول، كذلك ان هو ايه لا يحترم حقوق الافراد وحريات، ولكن ظاهريا لا يستطيع ايه الإفصاح عن ذلك، ولكن إيه تشارك الحكومية من حيث الظاهر تشارك المسؤولية. نعم دي معقولة الدكتاتورية، يعني ظاهريا حتى لو كان في تعدي بس ظاهريا تشارك معاني هيئات تشارك الحكم والسلطة لإطفاء النوع الظاهر على إيه؟ على الظاهر. بالنسبة لخصائص الحكومة الإسلامية، إيه خصائصها؟ أولاً لأن السلطة تركز في يد شخص واحد في الحكومة الدكتاتورية، وترتب على ذلك الأساس النظام أو السلوك المركزية الإدارية. فالحكومة الدكتاتورية في مركزية إدارية، السلطة متركزة في يد شخص واحد. وبالتالي إيه؟ وبالتالي في مركزية إدارية عكس اللا مركزية، وفي نظام أو أسلوب مركزي إداري. طبعاً ده بيؤدي لإيه؟ طبعاً ده بيؤدي لإيه؟ عدم احترام مثلاً مثل السلطات وعموم الأفراد ومرياتهم وسيادة القانون. كذلك من ضمن الخصائص أو العائلات، تمام؟ يبقى يعتبر أقلية، مسماها كده والبرلمان هو اللي بيشرح السلطه في صورة الفضائية. تمام؟ نطلع إن شاء الله في محاضرة.